يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ولذلك قال في الدرة السنية الجزء العاشر صفحة 193، وهو كذلك في مجموعة الرسائل الجزء الأول صفحة 38 ومنه النقل، قال: وقال الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى في أثناء جواب لهما: المسألة 11. هنا يأتي التأصيل، علمه تأخذ من هذه المواضع التي أصل فيها بالدليل الشرعي ونقل فيها أقوال أهل العلم وأتى به بالإجماعات. قال: المسألة 11، رجل، هذا السؤال، رجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن لا يعادي المشركين، أحبه ولا يعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم، عاداهم ولم يكفرهم. وانتبه، كما ذكرت لك مرارا، المشركون هنا هم المشركون في زمان عباد القبور الذين يستغيثون به بالموت، هو لا فرق بينهما. ليس البحث في اليهود والنصارى، هذا أمر واضح بين، البحث إنما هو النزاع فيما يتعلق بعباد القبور، وهم هم الذين في ذاك الزمان سلالتهم اليوم. أو عاداهم ولم يكفرهم، انتبه هذا، ولم يكفرهم. أو قال: أنا مسلم ولكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا الله، أنا مسلم لكن لا أكفرهم ولو لم يعرفوا معناها. ورجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن يقول: لا أتعرض للقباب وأعلم أنها لا تنفع ولا تضر ولكن ما أتعرض. اسمع ماذا قال الشيخ عبد الله ومعه الشيخ حسين. الجواب: أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودال به وعمل بموجبه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وأطاعه فيما نهى عنه وآمر به وآمن به وبما جاء به. فمن قال: لا أعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال: لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله، أو قال: لا أتعرض للقباب، فهذا لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. هذا يشمل كذلك ابن حجر ونحوه، ولكن سكت عنه باعتبار أنه قد مات والله أعلم بخاتمته. فهذا لا يكون مسلما، بل هو ممن قال الله فيهم: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم، تكفيرهم، تبي. فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فرق بين هذا التقرير وبين تلك الرسالة، وهذا التقرير يعتبر تقريرا مؤصلا بالدليل الشرعي، وذاك قد اعترف بأنه بعيد عن الكتب ولم يرجع إلى الكتب. الآية: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. الآيات يعني أكمل الآيات، ويدخل فيها ماذا كفرنا بكم، لأن تابعة لهذا النص. قال: والله أعلم. ثم قال بعد ذلك: المسألة 13 في من مات قبل هذه الدعوة. أولا تأصيل المسألة 11 في من فعل الشركة، في من فعل الشركة وحكم عليه بكونه مشركة أو اعترف بأن هؤلاء يستحقون المعاداة لكنه لم يكفره، قالوا هذا لا يكون مسلما، هذا تكفير لهم. قال: المسألة 13 في من مات قبل هذه الدعوة ولم يدرك الإسلام، وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلها ولم تقم عليه الحجة، ما الحكم فيهم؟ وهل يلعن أو يسب أو يكف عنه؟ وهل يجوز لابنه الدعاء له؟ وما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة وبين من أدركها ومات معاديا لهذا الدين؟ وهل هذا نص، هذا سؤال، حينئذ يأتيك الجواب والسؤال مكرر في الجواب. الجواب: من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، يحكمون عليه بكونه كافرا في الظاهر، والله أعلم به بباطنه. ولا يدعى له، إذا تنزل عليه ماذا؟ الأحكام الشرعية، فنثبت له وصف الكفر لكونه قد ثبت أنه تلبس بالشرك الأكبر. ولا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه. وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى، هذه العبارة هي التي ذكرها في الرسالة، لكنه لم يفصح تمام الإفصاح، بمعنى أنه يحكم عليه في الظاهر بالكفر وتنزل عليه الأحكام الشرعية. أما حقيقة أمره، قد يقول قائل كيف نجمع بين أمرين؟ أراد حقيقة أمره ما يتعلق به بالباطل، فأمره إلى الله، فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعانده فهذا كافر في الظاهر والباطل. هذا تفصيل أو لا؟ هذا تفصيل يؤكد لك أن هذه الرسالة فيها شيء من الإجمال. وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى، حينئذ هذا يتأتى كذلك في ماذا؟ في ابن حجر وغيره، قد لا يوجد من يتكلم في التوحيد آنذاك، ولم يعتمد إلا كتب الأشاعرة ونحوه، فالشيخ رحمه الله تعالى علق الحكم هل قامت عليه الحجة أم لا. أما إن تلبس فهذا في الظاهر أنه كافر، فنحكم عليه بالكفر الظاهر. أما حقيقة أمره هل وافق الباطن الظاهر فأمره إلى الله، لا ندري هل قامت عليه الحجة أم لا، نحن ندرك الأحياء، ولذلك الإنسان يستطيع أن يميز بين الحي والميت، الحي يستطيع أن يحكم عليه هل قامت عليه الحجة أم لا، أما الميت ما الذي أدراه، لا سيما إذا كان بينه وبينه سنين. قال وأما سبه ولعنه فلا يجوز، بل لا يجوز سب الأموات مطلقا، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، إلا إن كان أحدا من أئمة الكفر وقد اغتر الناس به لو مكانه، حينئذ لابد من التصريح بكفر. لو قلنا ماذا الأصل في الأموات لا نتعرض له، لكن هناك من يأتي وينازع بشخص معين، لا بأس أن تخرق القاعدة ولا تتورع وتحكم بماذا؟ بكفره باعتبار ظاهره، لأنه أظهر الكفر ولم يبلغك شيء من رجوعه، لا إشكال فيه. قال وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية، والله أعلم. إذا هذا كلام واضح بين يدل على أن كلامه في هذه الرسالة كلام مجمل، أولا ما يتعلق بفاعل الشرك حكم بكونه مشركا، ثانيا قال أنا أعاديهم لا أكفرهم حكم بكونه ليس مسلما، نفى عنه وصف الإسلام، سئل عمن مات جاء التفصيل هل هو كافر ظاهرا فقط ونجري عليه الأحكام الشرعية الظاهرة، أو هو كافر باطلا وظاهرا. هذا قائم على ماذا؟ الاحتمال هل قامت عليه الحجة أم لا، أنت قد لا تدري، حينئذ تعلق الحكم، تعلق الحكم الشرعي. وأما الظاهر إذا بلغك حينئذ لا إشكال في إثباته. وقال الشيخ عبد الله في مجموعة المسائل، في مجموعة الرسائل والمسائل الجزء الأول صفحة 79، قد قدمنا الكلام على سؤال الميت والاستغاثة به، وبينا الفرق بينه وبين التوسل به في الدعاء، وأن سؤال الميت والاستغاثة به في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات من الشرك الأكبر. هذا الذي فيه ماذا؟ يا رسول الله أسألك الشفاعة، الذي سئل ماذا؟ بأنهم قطعوا بأنهم مشرك مهدر الدم، هذا قرر هنا، بين أنه ماذا؟ أنه شرك أكبر. قال من الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى ورسوله، واتفقت الكتب الإلهية والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعله. إذن هذا قطع أو لا؟ هذا قطع، والبراءة منه ومعاداته، ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك حتى تقوم عليه الحجة برسالة، لا يكفر يعني باطنا وظاهرا، كما نص في فتوى السابقة فيما يتعلق بالحكم بالظاهر وفيما يتعلق بالظاهر والباطن. فمن ظهر منه الشرك حكمنا بكونه كفر ظاهرا فهو كافر تجري عليه الأحكام، إن علمنا أنه قد قامت عليه الحجة فهو كافر ظاهرا وباطن، وهذا يؤكد ما سبق. قال حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ويبين له ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله. فإذا بلغته الحجة وتليت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هذا يبين لك كيفية قيام الحجة، كيفية قيام الحجة في هذا المقام، وتليت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوي ثم أصر على شرك عن السمرة لم ينكف ولم يترك فهو كافر، يعني ظاهرا وباطنا، بخلاف من فعل ذلك جهالة منه ولم ينبه على ذلك. فالجاهل فعله كفر، ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليه، فإذا قامت عليه الحجة ثم أصر على شركه فقد كفر، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويؤمن بالأصول الستة. وهذا الدين الذي ندعو إليه قد ظهر أمره وشاع وذاع وملأ الأسماع من مدة طويلة. وأما من مات، إذن تفصيل بين الحي والميت، وهذا تجده كثيرا في كلام الشيخ عبد الله وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. وأما من مات وهو يفعل الشرك جهلا لا عنادا فهذا نكل أمره إلى الله تعالى، نكل أمره إلى الله. وبين فيما سبق ماذا؟ أننا نحكم بكونه مشركا فتنزل عليه الأحكام الشرعية، فهذا نكل أمره إلى الله تعالى، ولا ينبغي الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له. وذلك لأن كثيرا من العلماء يقولون من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. فإذا بلغه القرآن وأعرض عنه ولم يبحث عن أوامره ونواهيه فقد استوجب العقاب، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وقال قد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، إلى آخر كلام رحمه الله. إذن هذا واضح أنه فرق بين الحي والميت، ونزل الأحكام على ماذا؟ على من ثبت أنه فعل الشرك وقد مات لكنه فعله على جهة الجهل ولم تقم عليه الحجة، ونزل عليه الأحكام. لو اعتبره مسلما لقال يدعى له باعتبار الأصل، ولكن قال لا يدعى له ولا يستغفر ولا يضحى عنه ولا يتصدق، هذا شأن الكافر، هذا شأن الكافر. إذن فرق بين أمرين، فإمة الدعوة إذا تكلموا عن الميت لطفوا العبارة، وإذا تكلموا عن الحي حققوا العبارة. إذا تكلموا عن الميت رققوا العبارة، حينئذ تأتي الإجمالات وتأتي الإطلاقات، وإذا تكلموا عن الحي حققوا العبارة. تبين هذا. قال الشيخ عبد الله كذلك في مجموعة الرسائل الجزء الأول صفحة 201، وأما من يفعل ذلك جهلا، يعني الشرك، وأما من يفعل ذلك جهلا لا عنادا وماتوا عليه قبل أن يبلغهم أنه شرك، هل يحكم بإسلامهم؟ هل يحكم بإسلامهم ويرجى لهم العفو من الله والمغفرة وينفعهم استغفار الأحياء لهم؟ فهذه المسألة يقول الشيخ، فهذه المسألة أحسن الأجوبة فيها. أي مسألة؟ البحث في الميت، البحث فيه في الأموات. بعض الناس اليوم لا يبحث إلا في الأموات، يعرض عن الأحياء ولا يبحث إلا في ابن حزم وغيره. قال فهذه المسألة أحسن الأجوبة فيها أن يقال الله أعلم به، الله أعلم به. إذا ثبت عندنا أنهم فعلوا الشرك لا نترحم ولا نستغفر، لكن ما حالهم؟ هل كفروا باطلا؟ هل قامت عليهم الحجة؟ هل رجعوا قبل الموت؟ الله أعلم به، لا نشتغل بهم، وإنما نشتغل بالأحياء. نعم نشتغل بالأحياء لا الأموات. قال فأحسن الأجوبة، هذه المسألة أحسن الأجوبة فيها أن يقال الله أعلم بهم، كما قال موسى عليه السلام لما قيل له فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا جميل. وذلك لأن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة لأنذركم به ومن بلغ، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن لا يستدل بهذا الكلام على أن التأصيل فيما يتعلق بمسألة تكفير العاذر مبناه على كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بابن حجر الهيتمي، وينظر فيه بهذا الاعتبار، وعدم التكفير لا يستلزم إثبات الإسلام كما مر، وهذا منهج أئمة الدعوة، ومر معنا مرارا كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس صفحة 99، قال مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين للشيوخ، مقلدين جهال في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك، فأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل، وكلا النوعين لا يحكم بإسلامه، كلا النوعين لا يحكم به، كونه فعل الشرك جاهلا لا يستلزم ماذا؟ أن نحكم به بإسلامه. قال ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، فإذا قال هذا لا نكفره لا يلزم أنه أثبت وصف الإسلام. وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم أي إسلام يبقى مع مناقضة أصله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن فرق بين النوعين أو لا؟ قل نعم فرق بين النوعين.